ما الفرق بين التهجد قيام الليل والتراويح؟ أين؟ طيب، أما قيام الليل هو القيام ليلا، القيام ليلا، فالوتر يسمى قيام الليل، والتهجد يسمى قيام الليل، والتراويح تسمى قيام الليل. فما صليته نافلة بعد العشاء إلى الفجر يسمى قيام الليل. التراويح هي قيام الليل، وسميت بالتراويح لأنهم أول الأمر كانوا بين كل ركعتين يتراوحون، يعني يرتاحون، بل ربما أحدهم يذهب إلى بيته ويرجع يراوح بين ركعتين. نحن للأسف الشديد استقر الأمر على صلاتها سردا، على صلاتها سردا، وإن كان الظروف تختلف بين زمن إلى آخر. قد يقول القائل أن في زمننا يحتاج أن يرجع الواحد إلى بيته لينام، لأنه يستقبل العمل صباحا، والعمل ليس خاص به بل هو عمل في قطاع عام، ولا بد أن يدخل في وقت معين إلى آخره. هذه الظروف لها اعتبارها، لكن كانوا قديما يتراوحون بين ركعتين ركعتين، يرتاح، منهم من يصلي، منهم من يذكر، منهم من يقرأ شيء من القرآن، منهم من يرجع إلى بيته ثم يعود، فسميت بالتراويح. سمى الترويحة جمعها تراويح. التهجد من الهجد، هجد بمعنى مال والطجع ونام، التهجد ترك الهجد، فالتهجد يقال ويطلق على الصلاة ما بعد النوم. فإذا كان صلينا العشاء ورجعنا إلى بيوتنا ونمنا ثم استيقظنا ورجعنا إلى المسجد وصلينا، فهو قيام ليل لكنه بصورة أدق التهجد. هذا الفرق بين هذا الليل وبين الظهر.